والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في بيان مفطرات الصيام، في بيان الأشياء التي إذا فعلها الصائم أفطر. وهذه المفطرات قسمان، أحدها مفطرات أجمع العلماء عليها، يعني أن علماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الأشياء أنها إذا فعلها الصائم أنه يفطر، وذلك استنادا إلى النصوص الصحيحة التي وردت فيها. فأول هذه المفطرات المجمع عليها هي والعياذ بالله الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام. فإذا ارتد المسلم عن الإسلام فإنه يفطر، لأن الله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت بالله تعالى، والشرك هو الكفر بالله، ليحبطن يعني يبطل عملك، عمل الخير. فهذا دليل صريح على أن الردة والعياذ بالله أنها كما تخرج الإنسان من الإسلام أيضا تهدم عباداته، ومن تلك العبادات الصيام، فإنه يفطر حينما يرتد. قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عمله. ولكن اختلف العلماء هل المرتد إذا رجع مرة أخرى إلى الإسلام أن أعماله السابقة قبل ردته تبقى له، أم أنها تبطل وتذهب؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. مثلا لو فرضنا أنه حج حجة الإسلام ثم ارتد بعد ذلك ثم هداه الله وعاد إلى الإسلام مرة أخرى، فحجته هذه حجة الفريضة هل تبقى له وهل يعتبر حج حجة الإسلام، أم أنها بطلت وأنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. فعموم قوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، عموم هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن عمله باطل، عمله باطل، ولا عد بقي له شيء اسمه حجة الإسلام. هذا قول لأهل العلم أخذوا بعموم هذه الآية، أخذوا بعموم هذه الآية. القول الثاني أن عمله قبل الردة أنه لا يبطل وأنه باق له ما دام أنه عاد إلى الإسلام، بشرط أن يموت مسلما، بشرط أن يموت مسلما. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. استدلوا بهذه الآية وقالوا إن هذه الآية مقيدة للآية الأخرى، لأن النصوص من الكتاب والسنة المطلق يقيد بالمطلق من النصوص يقيد بالمقيد منه، يعني كأنه يستثنى منه. فالآية هذه قل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ها هنا قيدت بطلان العمل بالموت على الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. كأنه لو مات على الإيمان وعلى الإسلام بأن عمله لا يبطل، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد، يرون أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام مرة أخرى أن أعماله السابقة باقية له، أعماله أعمال باقية له، وأنه إذا حج حجة أو زكى تزكية أو نحو ذلك فأعماله هذه باقية له، لأن ما دام أنه لم يمت على الكفر، وإنما عاد إلى الإسلام ودخل فيه قبل وفاته. هذا هو إذن الردة من مبطلات الصيام ومن مفسداته، وهذا التفصيل في بطلان عمله قبل ذلك. قال العلماء أن الإنسان إذا منه عمل أعمال، أنه إذا ترك واجبات في حال إسلامه، ثم والعياذ بالله ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، إذا فعل ذلك يجب عليه قضاء تلك الأعمال التي تركها وهو مسلم مثلا إذا قلنا بوجوب قضاء الصلاة يقضيها، قضاء الصيام يقضي هذه الأشياء ولو كانت الردة وقعت بين إسلامه الأول وإسلامه الثاني، لكن الأعمال التي تركها في حال ردته لا يطالب فيها، إذا لم يصم، إذا لم يزكي، إذا لم يصلي في حال ردته لا يقال له اقض هذه الأعمال، لا، لأنه مطالب بالإسلام قبل أن يطالب بهذه الفروع فرائع الشريعة، فما تركه في حال ردته هذا لا يطالب فيه، وإنما يطالب فيما تركه في حال إسلام، في حال إسلامه إذا تركه ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى. فهذا إذن الخلاصة عندنا والعياذ بالله أن المرتد أنه يفطر، لقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا واحد من المفطرات التي أجمع عليها علماء المسلمين أن المرتد أنه يفطر. الثاني من المفطرات المجمع عليها الأكل والشرب، فإذا أكل الإنسان أو شرب متعمدا ذاكرا فسد صوم، لأن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن صار الامتناع من الأكل والشرب هذا واجب، وضده وهو الأكل أو الشرب هذا مفسد للصيام، لأن الآية صريحة في هذا وكلوا واشربوا حتى هنا للغاية، حتى هنا للغاية، يعني غاية أكلكم وشربكم حتى يتبين لكم ويظهر لكم خيط الليل من خيط النهار، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام، يعني أمسكوا عن الأكل والشرب الذي أبيح لكم، الذي أبيح لكم إلى طلوع الفجر أمسكوا عنه، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أمسكوا عنه إلى الليل. إذن الأكل والشرب من المفطرات التي أجمع العلماء عليها لهذه النصوص. الثالث من المفطرات المجمع عليها الجماع، الجماع، فالجماع أجمع العلماء على أن الجماع مفطر للرجل وللمرأة، وللمرأة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: إنه وقع على امرأته في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الشكوى، أقره على ذلك، أقره على أن الجماع أنه مفسد للصوم، وأنه لما جامع أهله في نهار رمضان أن صومه فاسد وأنه باطل، بطل صوم، لأنه متعمد لذلك. والجماع هذا معناه إيلاج الحشفة، هذا الجماع، ما هو لازم من الإنزال، لا، مجرد أن الحشفة تغيب في الفرج هذا جماع، هذا يسمى جماع. ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال، فنفس الإيلاج هذا والتغييب هذا جماع مفطر موجب للكفارة موجب للإثم، هذا هو الجماع. يعني الجماع ده أقله أن الحشفة تغيب ولو لم يحصل إنزال من الزوجين. فهذا أيضا بإجماع أهل العلم أنه مفسد للصوم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الثاني إنزال المني باختياره بأي عمل من الأعمال، بأي سبب من الأسباب، إذا نزل المني دفقا بلذة فهذا من مبطلات الصيام بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء أن الإنزال من الذكر أو الأنثى أنه مبطل للصيام بأي معالجة يكون، ولو لم يكن عن جماع، لو لم يكن عن جماع، فالإنزال، إنزال المني بهذه الحالة هذا مبطل للصوم عند أهل العلم، بإجماع أهل العلم. أما المذي، نزول المذي، مثلا الإنسان يشتهي أو يمس امرأته أو يقبل أو نحو ذلك، فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يفطر المذي، والمذي هذا سلس يخرج أمام الشهوة، هذا المذي الذي يخرج هذا الراجح من كلام العلماء، حتى ولو كان بسبب من الرجل أو من المرأة أنه لا يفطر. وكذلك الودي ماء أزرق يخرج أيضا من المرأة عند المداعبة وعند يعني إيش ثوران الشهوة. فالمذي والودي لا يفطران، وإنما الذي يفطر هو خروج المني وهو بسبب، أما لو خرج من دون سبب كاستحلم الإنسان، استحلم في النهار أو نحو ذلك، فصيامه صحيح، ما في ذا ما أبدا ما عليه ولي في هذا الشيء. أو غلبه الفكر، نفرض أن الفكر غلبه، غلبه التفكر، يعني ما هو هو اللي استدعى الفكر، لا، غلبه الفكر فخرج منه شيء. في ناس ربما يكون عنده يعني شبق، عنده قوة شهوة، أنه مجرد ما يحصل منه التفكير يخرج منه هذا الخارج. فهذا أيضا لأن الله سبحانه لا يؤاخذ عن ما تتحدث به النفوس، ما تحدثت به النفوس الله جل وعلا لا يؤاخذ عليه. فإذا خرج المني من تفكير ما قصد فهذا غير مفطر، صار جماع من المفطرات ومعناه تغيب الحشفة، وصار إنزال المني بالقصد أيضا من المفطرات، وهذا سواء كان من الرجل أو سواء كان من المرأة. الخامس خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض وخروج دم النفاس. إذا خرج فسد الصوم، من حين المرأة ترى الدم فسد صومها وأفطرت وصارت مفطرة، ولا يكون إلا بخروج الدم. أما الوجع الذي يحصل والأمغاص التي تحصل أو تحس بانتقال الدم من مكان إلى مكان، النساء لهن يعني معرفة بهذا، يعرفن يعني مقدمات العادة، يعرفن يعني إيش علاماته وأماراته، يعرفن. فالأمارات والعلامات هذه لا تبطل الصوم ولا تفطر، وإنما الذي يفطر هو الخروج، خروج الدم هذا من الحيض أو من أثر النفاس، هذا هو الذي يفسد الصوم. فالأشياء ما دامت في معدنها، ما دامت الأشياء في معدنها فإنها لا تؤثر. فالإنسان إذا أحس قرقرة في أمعائه، ما دام أن الريح تنتقل من معي إلى معي، هذا ما ينتقض وضوءه إلا إذا خرجت الريح، ما دام في معدنها وما دام في مكانها فليس لها تأثير، ليس لها تأثير. ومثل ذلك الحيض، ومثل ذلك النفاس، ما دام أن المرأة تحسه ولكنه لم يخرج فهي لا تزال طاهرة. والنفاس قد يكون قبل الولادة، قد يخرج الدم قبل الولادة بيومين، فإذا خرج فهذا من أثر المخاض، من أثر وجع الولادة، فهذا أيضا تعتبره نفاس ولو أن الجنين لم يخرج، يعني تعتبر أنه من الآن أصبحت نفساء، وأن العبادات مثل الصيام ومثل الصلاة أنها حرمت عليه، وتعتبر عدتها بالنفاس من خروج الدم ولو لم يخرج الولد. فهذا أيضا فأينما، لكن على فرض أن الولد خرج من دون دم فلا عليها نفاس. النفاس هو الدم الخارج من أثر الولادة. فلو فرضنا أنه مثلا أنه خرج الجنين ولم يخرج معه دم، فهي طاهر، تتوضأ وتصلي. أو مثلا حصل لها شق البطن وأخرجه الجنين من غير مخرجه فهي ولا خرج دم، فهي أيضا لا تزال طاهرة، ما صح. لكن إن خرج الدم فخروج الدم هذا من أجل الولادة، هذا إيش؟ هذا هو النفاس الذي يفسد الصيام. هذا أيضا من الأشياء المجمع عليها، خروج الدم والنفاس. السادس الحقنة المغذية، الحقن المغذي، هذا أيضا من نوع الطعام والشراب، من نوع في كثير من المرضى لا يستطيع أن يأكل من فمه ولا أن يشرب من فمه أو يعسر عليه ذلك، ثم يطعم يغذى يغرز في شرايينه، يغرز في شرايينه محلول طعام، محلول الأطعمة ومحلول الأشربة. هذا المحلول هذا كأنه أكل أو شرب، كأنه أكل وشرب، هذا أيضا مفطر بإجماع أهل العلم، لأن هذا طعام وشراب وصل إلى المعدة من غير طريق الفم، من غير طريق الفم. إذن الحقنة المغذية هذه أيضا من مفطرات الصيام المجمع عليها، المجمع عليها. السابع من المفطرات المجمع عليها إسعافه بالدم، إسعاف المريض الصائم بالدم، هذا أيضا من المفطرات، لأن الدم منقول من إنسان إلى إنسان، هذا فيه جميع عناصر التغذية، جميع عناصر التغذية التي يحتاج إليها الجسم ويتغذى بها الجسم وينمو عليها موجود في هذا الدم، موجود في هذا الدم، ولهذا يحصل له كمال النشاط وكمال الحيوية، لأن جسمه تغذى، ولأن جسمه يعني حصل له كمال التغذية. إذن هذا الدم مفطر، فإذا أسعف الصائم بالدم فهذا الدم الذي أسعف فيه هذا مفطر، هذا من المفطرات المجمع عليها. بعدين تجي الثامن تعمد القي، القي إخراج الطعام أو الشراب إخراجه من المعدة عن طريق الفم، هذا إذا كان عمدا فالعلماء قد أجمعوا على أنه مفطر، على أنه مفطر، لأنه جاء في الحديث الذي في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي. من استقاء معنى استقاء يعني طلب القي، السين هذه للتنفيس، هذه للاستدعاء، هذه سين الاستدعاء، فمن استقاء يعني معناها استقاء يعني طلب إخراج القي، طلب إخراج القي، من استقاء عمدا، شوف كيف عمدا، فليقضي، معناه أنه لو استقى، لو أنه قاء من غير عمد أن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح، وهذا هو المعمول به. قال الإمام الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، أن الإنسان إذا قاء وهو صائم وقاء بنفسه واستدعى خروج القي وأخرج الطعام من معدته أن صيامه بطال. هذه ثمانية أمور أجمع العلماء على أن أي واحد منها أنه مبطل للصيام وأنه مفطر للصائم. هذه الأشياء، هناك أشياء اختلف العلماء فيها، هناك أشياء اختلف العلماء هل تفطر أو لا تفطر. من ذلك الكحل في العين، الكحل في العين، الإنسان يكحل عينه بأي نوع من أنواع الكحل، وربما أنه يحس الكحل في حلقه، هذا الكحل، وقطرة العين، القطر يقطر في عينه، يقطر في عينه لأي سبب من الأسباب، لمرض أو لتنظيف أو لغير ذلك، أو قطرة الأذن مثلا يكون الأذن فيها وسخ ويقطر فيها لإخراج الوسخ مثلا، قطرة الأنف يتصعد يتصعد وكذلك إيش إذا يخرج هذه الأشياء، ومثل ذلك التقطير في الإحليل. الإحليل معناه مجرى الذكر، مجرى البول في الذكر، يكون فيه خشونة، يكون فيه حجر، يكون فيه كذا، فيحقن بدهن أو يحقن بزيت أو يحقن بنوع بأي نوع من الأنواع، ثم بعد ذلك يخرج هذا المحقون، هذا المحقون به يخرج. ومن ذلك الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية يكون الإنسان مع مثلا فيه نشوفه فيه كذا، يعمل له حقنة حتى إيش تطهر، إيش تطهر يعني أمعاءه، تطهر ذا، هذه حقنة يوضع فيها أشياء دهنيات وحاجات مثل هذه الأشياء. ومثل ذلك التحاميل، التحاميل التي توضع لهذا، ومثل ذلك الإبرة حقة التغذية، الإبرة التي لجل إيصال الدواء وإيصال الدواء بس فقط، ما هي الدواء، ما هي حقة الغذاء اللي مرتنا الأولى، لا، هذه حقة الدواء. ومن ذلك دواء الربو، دواء الربو، في ناس يصابون مثلا بضيق النفس والكتمة، يصير مع الإنسان معه له يعني إذا تصعط هذا تنفس وتفتحت يعني إيش، تفتحت يعني شرايين النفس. ومن ذلك دواء الجائفة والمأمومة، الجائفة معناها اللي وصلت إلى الجوف، يعني الشجة أو الضربة التي وصلت إلى الجوف تداوى، طبعا الدواء يصل إلى الجوف. ومثل ذلك المأمومة، المأمومة معناها التي وصلت إلى أم الدماغ تداوى ويحط ويضع عليها الدواء. ومن ذلك النخامة، الإنسان يكون نخامة إما تأتي من الصدر وإما تأتي من الدماغ وإما تأتي من كذا، ثم يبلعه. وفيه أشياء تشابه لهذا النوع، هذه اختلف العلماء فيها، العلماء اختلفوا هل هي من المفطرات أم أنها ليست من المفطرات، اختلف مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم، يرون أنها مفطرة، يرون أنها مفطرة. لما كانت مفطرة؟ قالوا لأنها لها نفوذ في البدن، هذه الأشياء تنفذ في البدن، نافذة فيه، وتصل إلى الجوف، تصل إلى جوف الإنسان، وأيضا نلحقها بالأكل والشرب، فهي شبيهة بالأكل والشرب، كما أن الأكل والشرب يفطر لأنه وصل، كذلك هذه الأشياء وهذه الأمور يعني إيش نلحقها بها، نلحقها بجامع وصولها إلى جوف الإنسان. العلة الجامعة بين المفطرات المجمع عليها وبين المفطرات المختلف فيها في من يرى أنها مفطرة هي وصولها إلى الجوف، وصولها إلى الجوف، هذا رأي، وقال به يعني جمهور من أهل العلم، هم قليلين، لا، قال به ناس من أهل العلم، ولكن المحققين من أهل العلم قالوا إنها ليست بمفطرة. كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء التي عددناها والتي ذكرناها يقول إنها ليست مفطرة، ليست مفطرة. ومن هؤلاء الذين لا يرون أنها مفطرة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح وابن رجب وغيرهم، وغيرهم من إيش؟ من المحققين ورجال الحديث، رجال الحديث الذين يأخذون بظاهر الآثار، قالوا إن هذه الأشياء ليست مفطرة، لا تفطر هذه الأشياء، ليست من الأكل ولا من الشرب فلا تفطر. فرجال الحديث الذين يتمسكون بظواهر النصوص يقولون إن هذه الأشياء لا تفطر. طيب، ويجيبون، يجيبون عنها بأمور. الأول أنه لا يوجد فيها لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء أنها تفطر الصائم، ما في شيء، ما في ذلك شيء، ما في نص عن الله ولا عن رسوله أن هذه الأمور أنها تفطر.